كما أن قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله وفضل الله نستأنف درس التفسير، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الفهم لأسرار كتابه العزيز، وأن يمدنا بتوفيقه وبالصواب والسداد بإذنه وحوله سبحانه وتعالى. كنا قد وقفنا في درس هذا التفسير قبل شهر رمضان المبارك عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ونظرا لطول المدة يحسن أن نذكر بما سبق أن قررناه في هذه الآية، حتى نربط هذا الدرس بما سبقه. وهذه الآية عطف على الآيات التي وردت قبلها، وهي بصدد تعداد مخازي المنافقين وصفاتهم ومكرهم، وهي فاضحة لسوءات هؤلاء المنافقين. بدأت الآية بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم بينت خداعهم: يخادعون الله ورسوله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ثم في قلوبهم مرض. ثم هذه الآية من مخازيهم ومن صفاتهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا تسمى في المصطلح النحوي ظرفا لما يستقبل من الزمان، يعني هي اسم ومن أنواع الصرف، من أنواع الاسم الظرف، فهي ظرف زمان أي تدل على الزمان، مثل يوم وساعة ودقيقة وشهر وعام وهكذا. ولما يستقبل من الزمان، يعني أن دلالة إذا الشرطية أن الفعل الذي يأتي بعدها يكون وقوعه مستقبلا وليس في الحال، هذا معنى كونها ظرفا لما يستقبل من الزمان، أي المعنى الذي يرد بعد إذا فهو مستقبل الوقوع. وإذا أداة شرط تحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب، وهي أداة شرط غير جازم. هناك أدوات شرط جازمة مثل إن ومثل متى ومثل أيانا، وهذا معروف في علم الصرف. فهي أداة شرط تحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب، ولكنها لا تجزم فعل شرطها ولا فعل جوابها، فإذن من أدوات الشرط غير الجازم. وإذا ويسم ويعرب ظرفا أي ظرف زمان، تعمل في جر فعل الشرط بعدها، فهي مضاف وجملة فعل الشرط في محل جر مضاف إليه. إذا جئتني أكرمتك، إذا مضاف وجملة الشرط وهي جئتني في محل جر مضاف إليه، ولها جملة جواب، والفعل الجواب هو الذي يوقع النصب في الظرف إذا، لأن الظرف يحتاج إلى متعلق مثل الجار والمجرور. الجار والمجرور لابد له من متعلق من فعل أو شبه فعل، كذلك الظرف. الظرف يحتاج إلى ما يعمل فيه النصب، إما أن يكون فعلا أو يكون شبه فعل من اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. فما الذي ليعمل النصب في الظرف أو هذا الظرف يتعلق بأي فعل، أي بفعل الشرط أو بفعل الجواب؟ يتعلق بفعل الجواب وليس بفعل الشرط. فالذي يعمل النصب في الظرف إذا هو فعل الجواب وليس فعل الشرط. إذا هذا من حيث التركيب النحوي والعمل. من حيث المعنى والبلاغة، أن إذا أداة شرط تفيد أن ما يأتي بعدها مجزوم بوقوعه، محقق، أو هو كثير الوقوع راجح، أو هو كثير في العدد. ولذلك نلاحظ أن الأمور الغيبية التي ستقع عند قيام الساعة جاءت بإذاء. لماذا؟ لأن هذه الأمور الغيبية مؤكدة الوقوع، مجزوم بوقوعها. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا الشمس كورت، إذا نصر الله وفتح، وهكذا. نجد كل الحوادث الغيبية التي ستقع عند يوم القيامة جاءت بإذاء. لماذا؟ لأن إذاء أداة شرط تفيد الجزم بوقوع شرطها وجوابها، أو برجحانه، أو بكثرته. هذا ما يتعلق. ولذلك فالأكثر مجيء فعل شرطها وجوابها ماضيين. لماذا؟ لأن الماضي قد انتهى وثبت ولا شك في وقوعه، فهو يفيد التأكيد والتحقيق. ولذلك الأكثر، وليس ذلك عاما، الأكثر مجيء فعل شرطها وفعل جوابها ماضيين. لماذا؟ لأن الماضي يفيد التحقق، لأنه قد انتهى وقد ثبت وليس في وقوعه شك. والقليل أن يأتي فعل الشرط مضارعا وكذلك فعل الجواب. بعض قرأت مرة أن أحد الكتاب منع أن يكون فعل الشرط لإذا وفعل جوابها مضارعين. لا لا لا، ليس معنى الكثرة أن القليل ممنوع، لا، الكثرة والقلة هي نسبة عددية. الكثير يعني من حيث العدد، لكن لا يعني إلغاء القليل. وقد جاء في القرآن الكريم أن الفعل الشرط والجواب فعل مضارع. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك فعل مضارع. وإذا مروا بهم يتغامزون، يتغامزون فعل مضارع. إذا تتلى عليهم آيات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. الفعل الشرط والجواب مضارعين، لكنه قليل. حتى أكثر ما جاء في القرآن إذا داخل على فعلي الشرط الماضيين في الشرط والجواب. أيضا كما قال الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. قال وإذا ترد إلى قليل تقنع. جاء فعل الشرط مضارع ترد، وجاء الفعل الجوابي تقنع مضارعا، هذا صحيح ولا يعني الكثرة عدم جواز القليل. هذا ما يتعلق بصورة عامة بإذا. ونحن نبحث هذه الأشياء ليس بمعنى أن نقلب درس التفسير إلى درس نحو، وإنما لأن القرآن نزل بلغة عربية، وهذه العلوم نحو وصرف وبلاغة وغيرها هي مفاتيح لفهم لغة العرب، فنحن نستعين بها لغرض أساسي، هي مجرد وسيلة، ولكن الغرض هو فهم كتاب الله، لأن كتاب الله نزل بلسان عربي مبين، ولذلك ندخل هذا اللسان ونفهمه بقواعده وبأصوله وضوابطه. وإذا قيل لهم، قيل فعل ماضي مبني للمجهول، والفعل المبني للمعلوم قال. إذا أردت أن تبدي قال إلى المجهول تقول قيل، ساق، سيق، غاض، غيد، وهكذا. وأصل قيل من حيث التصريف قويل، قاف مضمومة وواو ساكنة. لماذا قلنا واو ساكن واو؟ لأن الألف الأصل المنقلب عن واو، قال، الألف في قال المتوسطة منقلب عن واو. ما الدليل؟ دليل فعل مضارع يقول، ظهر الواو في فعل مضارع، أيضا المصدر القول، هذا مما يدل فعل المضارع والمصدر على أن الألف في قال منقلب عن واو، وليست عن ياء، لكن في باع منقلب عن ياء. ليه؟ لماذا؟ لأن المضارع يبيع والمصدر بيع. المضارع والمصدر يرجعان حرف العلة إلى أصله، وقلنا ما قلت له يبوع، قلنا يبيع، إذن باع الألف منقلب عن ياء، وقلنا في المصدر بيع، ما قلناش بوع. ولذلك الفعل القيل المبني للمجهول أصله قوي لا، لأنه من قال، والألف قال منقلب عن واو، والألف تحتفظ بأصلها في الفعل المبني للمجهول وفي الفعل المضارع وفي المصدر وعند الإسناد أيضا. طيب الأصل قوي لا، لكن كيف صارت قيلة؟ ماذا يقال في تصريفها؟ يقال أن كسرة الواو نقلت إلى القاف قبلها، بعد أن سلبت القاف الضمة. عندما نقلت الكسرة من الواو إلى القاف أصبحت الواو بعد كسرة، وهذا لا، الواو يناسبها الضم، قلبت الواو ياء لتناسب الكسرة قبلها، لأن دائما معروف أن الألف يناسبها الفتح قبلها، والضمة الواو تناسبها الضمة قبلها، والكسرة تناسبها الياء، فإذا قلبت الواو ياء حتى تناسب الكسرة التي قبلها. إذن فكسرة قيل هي في الأصل وقبل التصريف هي أصلها مضمومة ضمة، ولذلك هناك قراءة سبعية صحيحة أن تقرأ قيل بالإشمام. الإشمام أن يهم القارئ بضم شفتيه كأنه يريد النطق بالضم، قيل ثم يكسر. كما قيل لا يكسر قيل كأنه يهم بالضمة ولكنه لا ينطق الضمة ينطق سر. وهذه القراءة وأظنها لابن كثير لكن هي ثابتة إحدى القراءات السبع المتواترة. الإشمام في كل ما جاء على هذا الوزن في قيل وحيل بينه وبين ما يشتهيه نفس الوزن. وسيق الذين كفروا وغيظ الماء ذكروني إذا كان نسيت وسيئة سيئة في هود وسيئة في العنكبوت وسيئة في الملك. قراءتنا الإشمام في سيئة في الهود والعنكبوت وسيئة في الملك. لكن هذه القراءة ونسيت لمن تنسب إليه فهي تقرأ هذه الكلمات كلها بالإشمام، قيل وغيظ وحيل وسيق وسيئة. وبعض القراء الآخرين يقرؤون بالإشمام بعضها دون بعض. هذا ما يتعلق بالتصريف في لفظ قيل. طبعا الفعل الماضي للمجهول بيحتاج إلى نائب فاعل، لأن الفعل لا يستغني إذا كان مبنيا للمعلوم لابد له من فاعل، وإذا كان مبنيا للمجهول لابد له من نائب فاعل. فأين نائب فاعل قيل؟ صار هناك خلاف في تحديد نائب الفاعل، فقيل قيل يعني الضمير يعود إلى الله، وبعضهم قيل قول، حقيقة قولان مستبعدان، لأن الفاعل المستتر أو نائب الفاعل المستتر لابد أنه من ظاهر يرجع إليه سابق، وهذه الآية لم يسبقها أن ذكر اسم الجلالة، فكيف نقدر أن والله قيل أي الله؟ يعني هذا لا يستقيم مع ذوق اللغة العربية. ثم كان قيل قول، هذا ليس فيه فائدة، لأن المصدر مثل الفعل فقط، أن المصدر يدل على الحدث والفعل يدل على الحدث والزمان. ولماذا قالوا هذا القول؟ لأن عندهم الفاعل لا يكون جملة وكذلك نائب الفاعل. لكن الإعراب هو يتبع المعنى، فجاء قليلا أن الفاعل جملة من حيث المعنى. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ما الذي بدا لهم ليسجننه حتى حين؟ هذا المعنى. لكن النحاة تمسكا بقواعدهم وآرائهم أول قالوا ثم بدا لهم بداء، والبداء مصدر بداء، لكن هذا لا يحل المشكلة، لأن كلمة البداء هذا يقول مثل نقول قال قول وحدث حدث، مصدر لا يفيد أي معنى. شوف بدا بداء، قال قول، ذهب ذهاب، هذا لكي يفروا من أن جملة ليسجننه في محل رفع فعل، وهي الحقيقة من حيث المعنى. ما الذي شيء البدأ؟ لأن الفعل هو الذي يقوم به الفعل أو يتصف به. ما الذي هم لهم؟ ما الذي بدا للقوم في هذه الجملة؟ بدا لهم لا يجنونه حتى حين، إذا هي الفاعل من حيث المعنى. لكن عندهم لا يكون الفاعل ضميرا. وتبين لهم كيف فعلنا بهم في إبراهيم. أيضا كيف فعل؟ هذا الفعل تبين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا أصل القول قال أنه ينصب مفعولا به مباشرا إذا كان المفعول يتعلق بكلام، وأما إذا لم يكن متعلقا بكلام فينصب الجملة تسمى مقول القول. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يكون شيء يتعلق بالكلام تنصب المفعول به بعد قال، قال فلان كلمة رائعة في الاحتفال، لأن كلمة كلام، قال فلان قصيدة جميلة في الجمع، والقصيدة كلام، كلا أنه إنها كلمة هو قائلها، من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول، لأن الكلمة كلام. فإذا كان المفعول قال لا يتعلق بكلام لابد أن يكون في جملة، وهذه تكون في محل نصب تقول تسمى مقول القول. قال سعيد إن الجو في الخارج صحو مثلا، هذا ليس له، لا يتعلق بالكلام. أنا مفعول قال إن الجو في الخارج صحو، هذه في محل نصب، مفعول قال وسمى مقول القول. عندما بني الفعل للمجهول من حيث المعنى والمنطق والمعقول أن جملة مقول القول تصبح نائب فعل، لأن ما هو نائب الفعل؟ نائب الفعل مفعول به، فعندما حذفنا الفاعل والفعل لا يستغني بنفسه لابد له من شيء يقوم مقام الفاعل، أتينا القريب وهو المفعول به، جاء المفعول به لينوب منام الفاعل، ولهذا قام مقام الفاعل وأصبح يأخذ كل أحكام الفاعل، لأن النائب يأخذ كل حكم الذي أنابه، كالوكيل يأخذ كل الحكام المتعلقة بالموكل. فإذا من حيث المعقول ومن حيث المعنى ومن حيث المنطق، وإذا قيل لهم ماذا الذي قيل لهم؟ لا تفسدوا في الأرض، لأن جملة لا تفسدوا في الأرض هي نائب فاعل جملة، لكنهم أبوا أن يكونوا يقولوا أن هذه الجملة نائب فاعل، لأن العلة التي قدمناها وهي أنهم لا يجعلون الفاعل أو نائب الفاعل جملة، ولكن المعنى أنها هي نائب الفاعل، لأن الأصل قال لهم أحدهم أو أحد المسلمين لا تفسدوا في الأرض، فلا تفسدوا في الأرض هي مفعول به في محل نصب مقول القول. فإذا بني الفعل للمجهول المفروض أن هذه الجملة التي كانت في محل نصب مقول القول تصبح هي نائب الفاعل. مسألة منطقية ولا لا؟ منطقية جدا. كان مفعول به بني الفعل المجهول، ما كان مفعولا به يصبح نائبا للفاعل ويكون في محل رفع، لكن رفضوا أن يكون في محل رفض حتى لا يقولوا أن نائب الفاعل جاء جملة. بعضهم أتى بحل وسط وهو الذي نقول به، وهنا لا يقال أن جملة لا تفسد في محل رفع نائب الفاعل حتى لا يقال أن نائب الفاعل لا يأتي جملة، قالوا المقصود هذا اللفظ، هذا اللفظ نائب الفاعل. وعندنا أمثلة لذلك، عندما تقول لا إله إلا الله شهادة التوحيد، لا إله الله هذه جملة واحدة لها إعرابها مستقل، لكن هي مبتدأ كيف هي صحيح؟ ليس ستة أسماء، هي مجموعة أسماء. يعني هذا اللفظ شهادة التوحيد، هذا موجود في اللغة العربية. أنا تأتي بجملة ولا تقصد الإعراب المفصل لها زي لا إله إلا الله، وإنما تقصد هذا اللفظ برمته كأنه كلمة واحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه جملة كاملة متكاملة إعرابها المفصل ومكونة من عدة كلمات، وكيف تكون مبتدأ؟ هي كأنها كلمة واحدة. يعني هذا اللفظ كنت نكون زبدة، يعني الجملة الكاملة وجاءت مبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا مفردا، لا يأتي جملة المبتدأ. فإذا أول بالمعنى العام وهو هذا اللفظ، كما قالوا زعموا مطية الكذب، زعموا هذه فعل وفعل، هذا هو جماعة تكون من كلمتين. ما المقصود هذا اللفظ؟ أن كثرة كلام زعموا وقيل هذه مطية الكذب والإشاعة. فإذا الذي نخلص منه وهو أن نائب الفاعل للفعل المبني للمجهول قيل هو لفظ لا نقول الجملة، حتى نجمع بين موافقة النحاة وبين أن تكون الجملة التي كانت مقول القول حلت مكان الفاعل فأصبحت نائبا للفاعل. فنقول أي هذا اللفظ لا تفسدوا في الأرض، هو هذا في نائب الفاعل قيل، وهو المنطقي والمتمشي مع المعقول ومع المعنى العام. لأن إذا ما نقول ما الذي قيل لهم؟ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا المقول. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لام بعد قال ومشفق منه قال ويقول قلت لك وقال لهم، تسمى لام التبليغ لأنها تفيد تبليغ القول إلى المقول له. قلت لك قال لهم، أقول لهم، كل لام بعد قال وهي موجودة كثيرة في القرآن الكريم تسمى لام التبليغ. ومعنى لام التبليغ أنها تفيد تبليغ القول إلى المقول له، يعني توصله إلى المقصود بهذا القول. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا هذه ناهية ولا ناهية تجزم الفعل المضارع بعدها، تفسدوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جذبه حذف النون، أصلها تفسدون، وعندما يدخل حرف النصب أو حرف الجزم على فعل من الأفعال الخمسة تحذف النون، تفسدون لن تفسدوا أو لا تفسدوا أو لم تفسدوا. إذن هو مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو بعد. والتاء مضمومة تفسد، وهناك علامة قاعدة عامة أن الفعل المضارع إذا كان فعل المضارع يعني الحرف الأول مضموم فراه من الرباعي، أعلم يعلم أسلم يسلم أفسد يفسد. إذن ضمت التاء والفعل المضارع الأول يدل على أن هذا الفعل رباعي من أفسد من أفعل، لأنه لو كان من الثلاثي أو الخماسي أو السداسي يكون فعل المضارع مفتوح، ذهب قال استولى أقصى استعلم كل المضارع على وزن أفعل يكون مضموم الأول. ولذلك نأخذ من ضم التاء في تفسده على أن الأصل فعل أفساد، وهذا الفعل له ماضي ثلاثي. الأصل فساد، فسد يفسد، مضارع يفسد لأن هذا ثلاثي، حرف المضارع يكون منصوبا، فسد يفسد، وأفسد يفسد. ما الفرق بينهما؟ الثلاثي فسد يفسد هذا لازم. ما معنى لازم؟ يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به. فسد الطعام، جملة صحيحة كاملة لا يحتاج إلى مفعول به، فهو فعل لازم. وهذا الثلاثي فسد يطلق على شيئين، إما أن شيئا كان صالحا ونافعا ثم طار عليه الفساد، يقول مثلا فسد الطعام بعد أن كان صالحا للأكل. وتأتي أيضا فسد للشيء الذي ينتج عليه الفساد من البداية، يعني لم يكن صالحا في القبل. إذا نقول فسد الشيء إما أن يكون صالحا ونافعا ثم طار عليه الفساد يقول فسد، وإما أن يطر عليه الفساد من البداية نقول فسد الشيء. هذا بالنسبة للماضي. أفسد زيادة الهمزة، هذه تسمى همزة التعدية. ما معنى التعدية؟ أن الفعل الماضي اللازم إذا أدخلت عليه الهمزة يصبح متعديا إلى المفعول به. مثلا ذهب لازم، عندما نريد أن نجعل هذا الفعل متعدا نقول أذهب الله عنا الحزن، فالهمزة هنا تسمى همزة التعدية، يعني جعلت الفعل الثلاثي اللازم الذي يكتفي بفاعله أصبح متعديا إلى المفعول به وينصب مفعولا. مرض، هذا فعل لازم، مرض فلان أصابه المرض، لا تحتاج الجملة إلى مفعول به. لكن كلمة أمراض جعلت الفعل اللازم متعديا. مثلا نقول والله مثلا أمرض الهواء البارد فلانا، فهو متعديا إلى المفعول به. ما الذي جعله متعديا المفعول به؟ الهمزة. أفسد إذن الهمزة في همزة التعدية، وجعلت فسد الذي كان لازم متعديا المفعول به أصبح أفسد يفسد، أفسد الطعام، أفسد الشيء، أفسد الأخلاق، أفسد أي شيء يدخل على المفعول يكون مفعولا به أفسد. وكلمة أفسد أيضا تستعمل لما كان نافعا وصالحا ثم أفسده هذا العامل للفساد، شخص أو غير شخص، ممكن يكون فساد حتى ناحية حرارة وتغير مثلا تسلط جراثيم أو بكتيريا ونوع ما، فممكن أن يكون شيئا صالحا ثم أفسده أدخل عليه الفساد. وممكن أن يكون أفسد أي جعل الشيء فاسدا من البداية دون أن يتقدمه صلاح. إذن ما دام الفعل أفسد فعلا مزيدا، فعلا الهمزة فيه للتعدية، وأصبح متعديا إلى المفعول به، لكن الآية لم تذكر مفعولا به. ممكن في الكلام العادي يقول مثلا أفسد فلان الطعام بكثرة المدح فيه، مثلا الطعام مفعول به، لكن لا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني جار مجرور، لكن الفعل يتعدى إلى المفعول به، أين المفعول به؟ لماذا لم يذكر؟ قلنا سابقا في بعض المناسبات أن أحيانا يحذف المفعول به لسبب البلاغي، وهو أن يكون المفعول كل ما يمكن أن يحتمله المعنى والسياق بالمفاعيل المتعددة. مثلا عندما تقول أكلت خبزا، لأن أكل يتعدى المفعول به، فأنت حددت المأكول أكلت خبزا، لم تأكل لا فاكهة ولا خضرة ولا لحما ولا أي شيء آخر، تحدد المفعول به. لكن عندما تحذف المفعول وتقول أكلت، هذا يفتح الاحتمالات كثير ممكن الأشياء التي تؤكل، أكلت خبزا، أكلت لحما، أكلت فاكهة، أكلت حلوى. إذن من حكمة الحذف المفعول تعدد الاحتمالات التي يمكن أن يحملها الفعل فيتوسع المعنى. فلو قيل وإذا قيل لهم لا تفسدوا أنفسكم، في غير القرآن صحيحة مفعول به أنفسكم، نحصل المفعول به في النفس فقط لا يتعدى إلى آخر. لكن عندما قيل لا تفسدوا كان معتملا لكل المفعولات اللي يمكن أن يقبلها النص، وهذه من البلاغة. عندما تومت الكلمة أعطى يتعدى إلى المفعول به، يقول أعطاني فلان كتابا، لكن عندما تحدد المفعول تحدد المعطى وهو كتاب فقط. إنما تقول أعطاني، أعطاك كتاب وأعطاك مالا وأعطاك جاها وأعطاك كل ما يحتمل من عطاء. إذن هناك حكمة في حذف المفعول به في لا تفسدوا. لماذا؟ لأن هذا فتح لنا بابا لكل احتمالات الفساد التي يفسدها المنافقون. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا أنفسكم، في غير القرآن صحيحة مفعول به أنفسكم، نحصل المفعول به في النفس فقط لا يتعدى إلى آخر. لكن عندما قيل لا تفسدوا كان معتملا لكل مفعولات اللي يمكن أن يقبلها النص، وهذه من البلاغة. عندما تومت الكلمة أعطى يتعدى إلى المفعول به، يقول أعطاني فلان كتابا، لكن عندما تحدد المفعول تحدد المعطى وهو كتاب فقط. إنما تقول أعطاني، أعطاك كتاب وأعطاك مالا وأعطاك جاها وأعطاك كل ما يحتمل من عطاء. إذن هناك حكمة في حذف المفعول به في لا تفسدوا. لماذا؟ لأن هذا فتح لنا بابا لكل احتمالات الفساد التي يفسدها المنافقون. نعدد هذه الاحتمالات وكلها مقبولة وكلها فيهم، أو الاحتمال لا تفسدوا أنفسكم. أول ما الفساد اللي يوقعه المنافق هو الفساد في نفسه، وهو أشنع الفساد كالظلم. أشنع الظلم أن يظلم الإنسان ونفسه. كيف أفسدوا أنفسهم؟ طبعا، لأن المنافق كذاب ومخادع، أفسد نفسه بالكذب وبالافتراء وبالفتنة وبالنميمة وبالغيبة، وهذه كلها مفاسد. وأعظم من أفسدها المنافق هو نفسه. هذا احتمال. احتمال آخر، وإذا قيل لهم لا تسبوا كل زوجاتكم، لأن الزوجة أقرب الناس إلى الشخص، وهؤلاء الناس لهم زوجات ولهم أولاد، لأن المرأة عادة تكون مطيعة لزوجها، وتكون أول ما يتأثر بأقواله وأفعاله وبأفكاره. إذن يفسد نفسه وأيضا يفسد زوجته. في احتمال ثالث، لا تفسدوا أولادكم، لأن هذا الولد مخالف لأبيه، وهو يتأثر بفعل الأب وبأقواله. بل إن الابن يرى أباه مثلا أعلى أمامه، ولذلك يقلده ويتأسى به في الصغيرة والكبيرة. وجاء في الحديث المعروف أن الطفل يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن احتملت الآية إفساد الأنفس، أنفسهم، وإفساد الزوجات، وإفساد الأولاد. احتمال رابع، طبعا المنافقون يتصلون ببعض الناس لبث الفكرة ولإقناعهم بالخروج عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين. إذن يضلون هؤلاء الناس الذين يتصلون بهم، ويريدون أن يحولوهم من الإسلام إلى النفاق. إذن الإفساد، الاحتمال الرابع، أنهم يفسدون الأشخاص الذين يتصلون بهم ويريدون أن يغروهم بالنفاق، أو أن يؤلبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة المسلمة. هذا رابع. هناك احتمال خامس، وهو فساد المجتمع، وهو غير الرابع. الرابع أشخاص معينين، لكن هؤلاء أشخاص من المجتمع، لأن المجتمع هو يتكون من أفراد. إذن نشر الفساد في المجتمع بالغيبة والفتنة والكذب والافتراء والتأديب على المسلمين والإشاعات، هذه كلها بتضر بالمجتمع، لأنهم يتحركون خلال المجتمع. فإذن أيضا حتى الذي يتعلق ببعض الأفراد هم هؤلاء الأفراد من المجتمع، والآخر يحاكي الآخر. إذن رأينا أن لحذف المفعول به ولا تفسدوا حكمة بالغة، وهي عموم الأشخاص الذين يتأثرون بفساد المنافق. الفساد يفسد نفسه ويفسد زوجته ويفسد عياله ويفسد من يتصل به من الأشخاص ويفسد المجتمع. أيضا أن الفعل تفسد يتعلق بالمفعول به ويتعلق بالجاري والمجرور، وحاجة يسمى أيضا متعلق أيضا، لأن أفسد بأي شيء يفسد، يفسد بالسبب بآلة. أيضا لم يذكر الأشياء اللي يفسدون بها، وهذا يدل على التعدد وعلى الاحتمالات، لأن المفعول به يتعلق بالأشخاص الذي ينتقل إليهم الإفساد، وبحرف الجر بالوسيلة أو بالمادة أو بالأداة التي يحصل بها الفساد الإفساد. وهو لم يذكر أن يقول والله يفسد بكذا وكذا، وهي متعددة. مثلا يفسدون بالغش، تاجر منافق يريد أن يسيء إلى المسلمين يغش البضاعة، وطبعا الأشياء المغشوشة تصبح ضارة. يبيع اللبن مثلا يغشه مثلا بالماء حتى تذهب فائدته، يغش التمر يبيع على أنه جيد وهو رديء يحدث منه من المرض. هذا نوع من وسائل الإفساد. الإفساد يكون أيضا بوسيلة أخرى، وهي شيء نافع يزال أيضا برمته، مثلا إحراق الزرع. المنافق يحرق الزرع حتى لا يكون قوتا للمسلمين، أو لقطع النخيل والشجر. وهذا كما جاء في آية أخرى في البقرة: ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة ويشهد الله على قلبه وهو على الإقدام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. أيضا قتل الحيوان للمأكول، هذا إزالة النفع من الأشياء المفيدة، وهذا من الفساد. قطع الشجر المثمر، هذا وسيلة من وسائل الإفساد. أيضا هناك آلات أخرى للإفساد، من غير الغش ومن غير الإحراق، من غير قتل النفس البريئة، من غير قتل الثمار، من غير القطع، أيضا قتل الحيوانات المفيدة، الضان والبقر والإبل. أيضا الإفساد النواميس والقوانين والأشياء المعنوية والأخلاق، لأن المنافق حتى الأنظمة التي تربط علاقات الناس بالتعاون وبالمحبة يريد أن يفسدها، لأن الناس مرتبطون بمحبة وبمود وعلاقة تعاون، فيجعل التعاون هذا لا يرد بالك أن تتعاون مع فلان، هذا يضرك وهو رجل طيب، بمجرد على أنه يفسد هذه العلاقات، العلاقات اللي تربط المجتمع وتبث فيه المحبة والمودة والخير. هذا حتى إفساد القيم، إفساد الأخلاق، إفساد، لأن المجتمع الفاضل تحكمه قوانين ونواميس وأنظمة، فالمنافق يريد أن يفسدها، وهذا نوع آخر من الإفساد، من غير الغش وغير الحرق وغير، وربما يكون هذا أشد الإفساد، لأنه يتعلق بالأخلاقيات وتعلق بالقيم. أيضا نوع آخر من الإفساد، أو آلة أخرى أو وسيلة أخرى، وهو أن المنافق يفسد كل أفعال الخير والإصلاح. شخص له عمل في جمع التبرعات لأهل الفقر والفاقة، يأتي إليه أنت ماذا تسوي نفسك وتتعب نفسك وهؤلاء يسوي شيء، يعني حتى اللي يريد الخير يريد أن يمنعه من هذا الخير. الناس الذين يريدون الإصلاح، إصلاح ذات البين بين الفرق المتنازعة، يأتي المنافق: لا، هؤلاء لا ينفع فيهم شيء، وأنتم مجرد أنكم تقومون بعمل معروف مقدما بأن هذا لا يفيدهم، وهؤلاء لا يصلحهم أي شيء. يعني يثبت حتى الذي يريد الإصلاح يثبت عن عمل الإصلاح. أمثلة كثيرة، مثلا شخص مثلا يريد أن يقاوم الجهل ويحارب الأمية، يأتي المنافق ليثبطه عن هذا الفعل، هذا لا ينفع فيهم شيء، هذا خلق جهالا، واتركهم وجهلهم، واتركهم وأميتهم، يثبطه ويمنعه من عمل الخير. وهكذا يعني من وسائل الإرسال أن هذا المنافق حتى الذي يعمل الخير يريد أن يثبطه ويمنعه من عمل الخير، في عمل اجتماعي، في عمل ديني، في عمل إنساني. إذن رأينا الحكمة في حذف المفعول به وحذف الجار المجرور المتعلق بكلمة لا تفسد. وكل هذه الفوائد التي استفدناها من هذا الحذف، لأن لو ذكر المفعول أو ذكر الجار المجرور لا تحدث فيه المفعول ولا تحدث الصفة. مثلا يفسد مثلا أقاربه ويفسد زوجته بحثها على عدم الصلاة وعدم مراعاة المؤمنين. إذن انحصرت المسألة في شخص واحد وفي وسيلة واحدة. عندما يحذف الأشخاص وتحذف الوسيلة هذا يتوسع الأمر ويكون محتملا لكل الإفساد في الأشخاص وكل وسائل الإفساد والإهلاك. أيضا يزيد في هذا المعنى وهو العموم الاحتمالات التي قدمناها أنها جاءت النفي في سياق النهي، والنهي نوع من النفي. وقاعدة في اللغة العربية أن النفي العموم يكون بالنفي في سياق أداة النفي أو النهي، لأن النهي أيضا نفي، لا تفعل هو نهي عن عدم فعل الشيء. أيضا هذا يفيد العموم. إذن العموم أتى من حذف المفعول به ومن حذف وسيلة الإفساد، وأيضا من عموم النفذ المستفاد من النهي لا تفسدوا في الأرض. ثم قالوا لا تفسدوا في الأرض. لماذا قيل في الأرض؟ وهو تعبير بليغ، لأن المنافق يفسد في بقعة معينة من الأرض، فالمنافقون كانوا في المدينة وإفسادهم كان في جزء من الأرض، فكيف قال لا تفسدوا في الأرض؟ هذا هنا لك الحكمة، وهو أن الفساد في جزء من الأرض كأنه فساد في الأرض جميعا، لأن الفساد هو فساد، والإضرار بشخص كأنما أضررت بكل البشر، كما جاء في الآية أخرى في حربة النفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك من أفسد في جزء من الأرض كأنه أفسد في الأرض جميعا. هذا من ناحية. ثم لماذا قيل في الأرض؟ لأن الفساد يكون في الأرض، لأن الأرض هي محل الحياة، هي المجال الذي نتحرك فيه، والأرض هي التي تشهد أعمالنا وتصرفاتنا. فالأرض هي وعاء للإنسان، هي التي تحمل كل صفاته وكل تصرفاته. فإذا لا يكون الإصلاح إلا في الأرض، ولذلك الأرض تكون صالحة وتكون فاسدة بفساد ما يقع فيها. إذن لا تفسد في الأرض، لأن الفساد والصلاح أين موطنه وأين محله؟ والأرض هي موقع اللي يتم فيه تصرفات الإنسان. حتى سماها بعض الشعراء سماها أمنا، يقول أمنا الأرض، لأن فعلا هي الأم التي تحتضن وتحمل كل الأشياء. فهي الأم في الأرض هي اللي يقع فيها الصلاح، وهي الوعاء، وهي المحل، وهي المناص اللي يحدث فيه الفساد والصلاح. ولذلك جاء في الأرض، وكذلك دائما ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كل الفساد، لأن الفساد والصلاح وأين موطنه؟ موطنه الأرض وليس في السماء. ولذلك جاء التحديد لا تفسدوا في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يأتي الجواب لإذا قالوا إنما نحن مصلحون. كلامنا السابق في إذا وفي جملة الشرط وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أين الجواب؟ بما أجابوا، بما أجاب المنافقين على هذا الاتهام وعلى هذا النهي لا تفسدوا في الأرض؟ أجابوا بقولهم قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا واضحة، قال والجماعة إنما نحن مصلحون. يبدأ بتحليل كلمة إنما. إنما هذه تتكون من كلمتين، من إن وما. وإن كما تعلمون حرف توكيد ونصب، تدخل على جملة الاسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر. إن الله غفور رحيم. عندما تدخل عليها ما تكفها عن العمل، معنى تكفها يعني تلغي عملها وهو نصب الاسم ورفع الخبر، ولهذا تسمى كافة ومكفوفة اختصارا. إنما كافة ومكفوفة. ما هو الكاف؟ الكافة هي ما يعني كفت إن عن العمل يعني أبطلت عملها. وما هو المكفوفة؟ مفعول الواقع عليه الكف وهي إن. فالكافة ما والمكفوفة إن. فإنما إذن هي كافة ومكفوفة اختصارا، الكافة ما وإن المكفوفة. ولذلك إنما أصبحت غير عاملة لأنها قد كفت عن العمل، أبطلت عن العمل، ألغيت عن عملها، ألغيت عن وظيفتها الأصلية. أيضا ما كفت إن عن العمل، وأيضا وسعت عمل إن كان عملها محصورا محدودا لأنها لا تدخل إلا على جملة الاسمية، تنصب الاسم وترفع الخبر. لكن عندما كفتها ما عن العمل أصبحت عندنا وسعت العمل، فإنما تدخل على الجملة الفعلية وتدخل على الجملة الاسمية. فإذا ما الكافة حققت غرضين، الأول كفت إن عن العمل وأبطلت عملها، والثاني وسعت العمل. بدلا إن كانت محصورة في حالة معينة وهي الجملة الاسمية أصبحت إنما تدخل على الجملة الاسمية، إنما إلهكم واحد، إنما أنا بشر مثلكم، تدخل على الجملة الفعلية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما توافون أجوركم يوم القيامة إلى آخره. إذن إنما حققت غرضين، الغرض الأول كفت إن عن عملها ووسع العمل إن، بدل من أن إن كانت لا تدخل إلا على جملة الاسمية أصبحت إنما تدخل على جملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية. هذا ما من حيث الناحية النحوية. من ناحية البلاغية أيضا أحيانا إنما تكون ما موصولة، وقد تكون مثلا ما موصولة وهي متصلة في القرآن الكريم، وهذا القرآن يعني سنة متبعة رسم القرآن. إنما توعدون لآت، لأن كلمة لآت خبر يعني إلا الذي توعدون لآت. في الإملاء العادي نفرق بينهما، أن ما الموصولة نجعل إن منفصلة عن ما، نقول إن ثم ما، يعني دليل على أن هذه ما ليست كافة. و نجعل إنما كلمة واحدة في عندما تكون كافة، هذا في الإملاء العادي. ولكن وردت في القرآن الكريم أن إنما هي موصولة، ولكن جاءت موصولة هذا رسم قرآني خاص. والدليل الخبر عندما يأتي خبر معناها إنما موصولة وليست كافة. إنما توعدون لآت، لأنها الخبر، أي إن الذي توعدونه أيها الكفار لآت لا محالة. ولكن في الإملاء العادي كيف نفصل بينهما؟ أنما إذا كانت موصولة نفصلها عن إن وحدها وما وحدها، وإذا كانت كافة نكتبها كلمة واحدة. نؤجل الكلام على استعمال إنما البلاغي، لأن ما قدمناه يتعلق بالاستعمال النحوي. هناك استعمال بلاغي لكلمة إنما، ونؤجل الكلام فيه إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.